هذه الحصون المنيعة جمعها محمد علو المالك الحسيني جايبة هذه في أوراق ما أدري تراجعون. لا هذه الحصون المنيعة فيها أغلاط فيها بعض البدع. أيوه. كتب العلوي. أيوه. علوي هذا مبتلى بشر كثير من البدع. مبتلى بأشياء كثيرة من الشرك نسأل الله العافية. هو معروف ومعروف في مكة. ونبهه العلماء على أخطائه وأغلاطه. ولكنه أصر على باطله ونسأل الله أن يهديه ويرده للصواب. له مؤلفات فيها شر كثير. لو الذخائر محمدية لها فيها شركيات وبدعا كبيرة ولو كتاب المفاهيم فهي المفاهيم كذلك فيها أغراض كبيرة. المقصود أن الرجل لا يعتمد ومحمد علوي المالك لا يعتمد الاعتماد عليه في كتبه لأنه رجل عنده تخريب وعنده انحراف في العقيدة نسأل الله لنا ولها الهداية. فلا يجب الاعتماد على كتبه ولا على فتاواه حتى يرجع إلى الصواب ويعلن توبته ويعد ما كتبه من الباطل نسأل الله لنا ولها الهداية. توفى والدي الآن الرجل هذا يعني ما هو راضي يرجع للتوحيد. الله يهديه الله يدعو له بالهداية يدعو له بالهداية أن الله يوفق الدولة لمعاملاته بما يستحق. نعم.